الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة، الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل، الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب، السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله، السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر، الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يكفرون بالله ورسله وملائكته وكتبه، ويكفرون باليوم الآخر، ويكذبون بلقاء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن كفرهم باليوم الآخر: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهكذا يقول الله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويقول الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فآيات في كتاب الله فيها الإخبار عن كفر هؤلاء باليوم الآخر وتكذيبهم بلقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وكما قال ربنا عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهؤلاء كذبوا بلقاء الله وكذبوا بالحساب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فسبب كفر هؤلاء بهذه الأمور لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر. فالغيب هو كل ما غاب عن الإنسان، فالمؤمن يؤمن بهذه الأشياء تصديقا لخبر الله وتصديقا لخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء لا يؤمنون بالغيب، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المؤمنون وأهل الإيمان والتقى يؤمنون بالغيب، فهم يؤمنون بكل ما جاء ذكره في القرآن والسنة، يؤمنون بالله، يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالكتب، يؤمنون بالملائكة، يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالقضاء والقدر، يؤمنون بما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ما يتعلق بالحوادث الماضية وأخبار الأمم السالفة، وما يتعلق بما يكون وما سيكون في آخر الزمان من علامات الساعة وأحوال الأمم والأشراط ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج وما أخبر الله به عن الرسل وما جرى لهم مع أقوامهم وما أخبرنا به في القرآن والسنة من شأن البرزخ والعذاب فيه أو النعيم، وما يكون من خروج الناس من قبورهم يوم القيامة ووقوفهم في العرصات ودون والشمس منهم، ونزول الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، ووضع الموازين ونصب الصراط والقضاء والفصل بين العباد، وتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وما يكون من أحوال الناس في العرصات وفي المرور على الصراط، وما يكون من أحوالهم في الجنة، كيف هم متفاوتون في درجاتها، وكيف النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا ما أخبرنا به في القرآن والسنة مما يكون عليه الكفار والمنافقون ومن كتب عليه العذاب إلى أجل محدود من عصاة الموحدين، وكيف هم يتفاوتون في دركات النار. هذا كله من الإيمان بالغيب، وهؤلاء أصلا لا يؤمنون بالغيب، فهم كفروا بالله وكفروا برسله وكفروا بكتبه وكفروا بالملائكة وكفروا باليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر، أمور كثيرة، وكذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من خصال أهل الجاهلية. وفق الله المسلمين للاعتصام بالحق حتى لقاءه. سنعود إن شاء الله على هذه الخصلة، وهي الإعراض عما جاء عن الله، وما وأيضا التاسعة بعد المئة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.